جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. كما قلتم للسائل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يقول إذا قسم مال المفلس على الغرماء ثم اغتنى ذلك المفلس، هل للغرماء السابقين أن يطلبوا بقية أموالهم؟ لا، خلاص ما دام لهم خلصوا وأغناه الله فالحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم إن وجد شيئا بعد ذلك تعالوا إليه ويعطيكم، خلاص قال ليس لكم غير ذلك انتهى. يقول السائل هل حجر الولد عن والده هل فيه عقوق؟ ما في شك، إذا كان ولده الذي سيحجر على والده، لأن بعضهم والعياذ بالله طمعا وجشعا يريد أن يمنع والده من الصدقة وفعل الخير وفعل المعروف من أجل أن يرث المال. ليس المقصود منه هو يعني برا بوالده محافظة على مال حتى لا يضيع، لا، من أجل يتحرى موته ليرث المال. ولكن سددوا وقاربوا. إذا كان الأب في عقله شيء تصرفه غير صحيح، هذا يرجع المحكمة وتستشار في هذا الأمر. أما إنه يراه يتصدق ويبذل ويعطي وهو عاقل رشيد ومن ماله يريد أن يمنعه من فعل الخير فليس له ذلك، عليه أن يساعده ويعينه على ذلك. يقول السائل إذا كان الطفل الصغير كان في مثل البقالات وغيرها كان دون البلوغ ولكن يحسن التصرف، هل أيضا لا يجوز الشراء منه ولا لا؟ الأشياء البسيطة كون يذهب للبقالة ويشتري ويرسلونه أهله أو مثلا يجعلونه بصلة مثلا في أشياء محدودة يمرنونه على البيع والشراء والأخذ والعطاء والمعاملة، ما في مانع. إنما الأموال المال ذات القيمة، لا ينبغي أن نمكن منها الصبيان والسفهاء. نعم. يقول السائل رجل عليه دين هنا في السعودية وهو الآن في مصر، ووجد رجلا هنا يقول سأقضي عنك دينك الذي عليك على أن تسدد هذا الدين أقساط على أولادي تعطيهم مصروفا كل شهر، هل يجوز هذا؟ إذا كان أنه ما فيه زيادة سيسدد عنه دينه كقرض، وهذا القرض يسدده أقصادا من غير زيادة، فجزاه الله خير طيب. لكن إذا كان يريد أن يأخذ منه زيادة فلا، كل قرض جر نفع فهو ربا. قل بنفس القيمة. نفس القيمة ما في مانع، مطلوب هنا 10,000 مثلا وقال أنا بدفع 10,000 دفعة واحدة للغرماء، وأنت عند أهلي هناك في البلد تعطي أولادي كل شهر 500 مثلا، ما في معنى ما دام أنه ما يأخذ زيادة عليه، جزاه الله خير. يقول السائل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا من قرأ سورة الإخلاص 7 مرات في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة. إيش؟ قرأ سورة الإخلاص 7 مرات. والله أنا ما سمعت هذا الحديث، الله أعلم، ما أدري يعني يرجع إليه، لعل طلابنا إن شاء الله فيهم خير يبحثون إذا كان في حديث صحيح بهذا المعنى يفيدونا به إن شاء الله. يقول السائل ما حكم توصيل قريباته للمناسبات التي فيها غناء مثل الأم والأخوات؟ ما حكم توصيلهم لمثل تلك المناسبات التي فيها غناء؟ توصيلهم يقول نعم، يوصلهم لمكان العرس مثلا وفيه غناء. لا لا، على كل حال لا تعين على ما فيه المنكر، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كان هذا المجتمع وهذا الاجتماع هذا الحفل سيكون فيه محرم فلا تعينهم ولا تأذن لهم ولا توصلهم إليه ولا تذهب أنت إليه، فعليك أن تنصحهم وترشدهم وتمنعهم من الذهاب إلى مكان فيه منكرات. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حتى إذا كانت أمه، لا أمه ولا غيرها، إذا كان منكر فالواجب أنه ينصحهم ويذكرهم ويبين لهم ولا يعينهم على المنكر. أخو الأسئلة، كان مسبوق في صلاة المغرب بركعة وعند سلام الإمام سلم معه سهوا ثم تذكر وقام أتى بركعة الباقية، هل عليه شيء؟ يسجل للسهو ما دام انه قام الحمد لله وأكمل صلاته ويسجل للسهو. سؤال في الأسهم. لا، الأسهم أنا لست أشتغل بها ولا أعرف كيفيتها ولا أفتي فيها ولا أبحث عنها، ما أدري عنها، الله أعلم. يقول متى تبدأ وقت صلاة الضحى ومتى تنتهي؟ صلاة الضحى يبدأ من شروق الشمس، يعني بعد أذان الفجر بساعتين إلا ثلث، لأنه بعد ساعة ونص تطلع الشمس، انتظر 10 دقائق على الأقل ثم تصح الصلاة، ويمتد إلى قبيل الظهر تقريبا ب10 دقائق، عند ذلك يدخل وقت النهي، تقف الشمس قائمة الظهيرة يسمى، تقوم الشمس عمودية بين السماء والأرض، ليس لها بين المشرق والمغرب، قصدي بين المشرق والمغرب ليس لها ظل، هذا يسمى قائم الظهيرة، لا يجوز الصلاة فيها ولا دفن الموتى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فإذا زالت الشمس يعني تحركت نحو المغرب دخل وقت الظهر صحت الصلاة، فالوقت من شروق الشمس إلى حد هذا الوقت إلى قبل الظهر تقريبا ب10 دقائق، كل هذا وقت لصلاة الضحى، والوقت المفضل إذا احترت الشمس، إذا احترت الشمس هذا أفضل ما يكون للضحى. يقول السائل ما حكم الرموش التركيبة للمرأة؟ كل شيء فيه تغيير لخلق الله لا يجوز. يقول السائل أنه خرج منه المذي لعب أهله ثم اغتسل ثم غسل ذلك المحل وذهب إلى الصلاة، وبعد الصلاة أحس بخروج شيء فنظر فإذا قد نزل شيء يسير، هل يعيد الصلاة؟ ما في شك، ما دام أنه خرج منه قبل الصلاة أو في الصلاة فعليه الوضوء والصلاة، لأن اليسير يعفى عنه، يعفى عن المكان لو سقط عليه، أما خروج اليسير ينقض الوضوء، الخروج ينقض الوضوء يسيرا أو كثير كل سوء. يقول السائل هل رفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة المفروضة من السنة؟ نعم نعم، هذه هي السنة المهملة الآن عند كثير من الناس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ما كنا نعلم، يعني والله أعلم أنه يعني الصبيان لأنهم قد يكون أنهم يصلون في الخلف، ما كنا نعلم بسلامه صلى الله عليه وسلم حتى نسمع صوته بالذكر، فهذه سنة تكاد أن تكون خفية الآن، فالواجب أننا نذكر الله ونرفع الصوت أولا إحياء للسنة وتذكيرا للناس وتعليما للجاهل. يقول السائل من دخل قبل المغرب 10 دقائق أو 8 دقائق هل يقف أم يجلس؟ إذا كان يستطيع الوقوف يقف ويذكر الله ويدعو حتى يؤذن فلا بأس، وإذا كان عليه مشقة فيجلس على نية القيام، فإذا أذن يقوم ويصلي، ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.